الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفيات والمساجد؟ الحمد لله، لا يجوز ذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا تدخل هذه المرافق التعبدية العبادية أو الصحية أو غيرها، لا تدخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، فإن المقصود الصحيح في قوله وفي سبيل الله أي الغزاة وما يتعلق بأمور الجهاد. وأما المستشفيات والمساجد فإنها ليست من جملة ما تصرف له الزكاة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فالذي أرى والله أعلم أنه لا يجوز صرف الزكاة لا في بناء المساجد ولا في بناء المستشفيات ولا في بناء المؤسسات الخيرية ولا في بناء القناطر ولا في إصلاح الطرق ورصفها ولا في إنارتها، كل ذلك مما لا يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لأن الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة وحددها في 8 مصارف، وليست المساجد ولا المستشفيات ولا هذه المرافق الخيرية من جملة ما يدخل فيها والله أعلم.